بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل فرائض الوضوء. نعم. فرائض الوضوء سبعة. طيب فصل، انتهينا فصل سابق وهذا فصل جديد ينفصل، و يعني بينه وبين ما سبق هذا حاجز، فهذا فصل يعني يتميز عن السابق. السابق يتعلق بالنجاسات ونحوها، وهذا يتعلق بالوضوء. فرائض الوضوء، بدأ بذكر فرائض الوضوء أو الكلام على الوضوء لكثرة موجباته ولتكراره، فقدم الوضوء على الغسل وعلى الحيض، لأن الوضوء أكثر يتكرر أكثر وموجباته أكثر، خروج الريح والبول والغائط ونحوها، نعم، من الأحداث والأسباب وما كان يتعلق بهما، ولأن الله تعالى بدأ به قبل الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فإذا قام للصلاة يتوضأ ثم يصلي، فناسب أن يبتدئ بذكر الوضوء. فصل. فرائض جمع فريضة، والفريضة من الفرض، وأصلها فرضة القوس أو فرضة النهر، الحفرة التي توجد في الأرض حيث يجري الماء فيسمى النهر. فتلك الفرضة التي يجري فيها الماء هذه تسمى فرضة، فهذا أصل الفرض. والمقصود هنا فرائض جمع فريضة، والفريضة المراد بها اسم المفعول، مصدر المرة فعيلة، المقصود بها المفعول المفروض، والمفروض هو الحتم والواجب واللازم والمأمور به، كل ذلك بمعنى. فرائض الوضوء، الوضوء من الوضاء وهو الحسن والجمال، الوضاءة الحسن والجمال مشتق من ذلك. الوضوء هو الفعل، الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الذي يتوضأ به، يعني الماء، يعني ماذا؟ الماء. فتقول: أتيته بوضوء ليبين لي الوضوء، واضح؟ ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، أو فأتيناه، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له طست، أو فأتيناه بوضوء، بوضوء الماء، وقرب الماء لأبين لك الوضوء. في أحاديث يقال جاء فيها ذكر الوضوء لكن بالفتح، يعني المقصود هو الماء، وفي أحاديث جاء ذكر فيها الوضوء لكن بالضم، يعني المقصود الفعل، كما جاء في أحاديث عثمان عبد الله بن زيد، يبين لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالضم الفعل. أما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ، يتوضأ به. فرائض الوضوء. طيب هذا الوضوء في اللغة والشرع. الوضوء غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية، غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية، أو أفعال مخصوصة بصفة مخصوصة مع النية، مع النية. طيب فرائض الوضوء سبع. والوضوء، الوضوء كان في الأمم السابقة لكن اختصت به هذه الأمة أكثر، ومما اختصت به أنها تعرف يوم القيامة بآثار الوضوء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا إن أمتي يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. الخصيصة ها هنا وليست في الوضوء، كون الوضوء من خصائص هذه الأمة، لكن بهذه الصفة المعروفة التي سنتناولها هذا من خصيصة الأمة، لكن أصل الوضوء موجود في الأمم السابقة. في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، لما دخل أرض النمرود فقيل له إن رجل قد دخل وله امرأة وسيمة وضيئة وكذا إلى آخر القصة، لما ذهبت إليه وأراد النمرود أن يقترب من زوجة إبراهيم ماذا قامت؟ فقامت فتوضأت. فأصل الوضوء موجود في الأمم السابقة، لكن الذي خصت به هذه الأمة الوضوء الوصف الذي نذكره، وكونها تدعى يوم القيامة غرا محجدين من آثار الوضوء. والوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى توضأ. لما علم الأعرابي ماذا قال؟ إذا أنت قمت إلى الصلاة توضأ كما أمرك الله. وأجمعت الأمة على وجوب الوضوء، أجمعت الأمة على وجوب، هذا أمر معروف من الدين بالضرورة. فرائض الوضوء سبعة، فرائض الوضوء سبعة، هذا في مشهور المذهب. نعم كيف؟ نسنذكر فرائض الوضوء سبعة، هذا المشهور، المشهور هي سبعة: النية، غسل الوجه، غسل يدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين كعبين، والدلك، والموالاة أو الفور، ها؟ على المشهور في المذهب، على التفصيل الذي سنذكره. هذه هي السبعة، ها؟ فرائض الوضوء هذه السبعة: النية، وغسل الوجه، وغسل يدين المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين كعبين، والدلك، والفور أو الموالاة، هذه هي السبعة. وسيأتي الكلام عليها واحدة تلو الآخر. طيب، فرائض الوضوء سبعة، هذا هي السبعة. طيب، ودليل الحصر في سبعة سيأتي كل واحد دليله. الوضوء له شرط، له شروط الوجوب. متى يجب الوضوء؟ شرط وجوب. شروط الوجوب: الإسلام على الخلاف، هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ البلوغ، لا يجب عليه الوضوء إلا إذا بلغ. والعقل، لا يجب الوضوء إلا إذا كان عاقل. ويجمع هذا الشرطين العقل والبلوغ وماذا؟ التكليف، أن يكون مكلفا. وارتفاع دم الحيض والنفاس، الحيض والنفاس لا تطالب بالصلاة فلا تطالب بالوضوء، واضح؟ ودخول الوقت، فلا يجب الوضوء إلا إذا دخل الوقت، وبصوت أدق إذا أراد أن يصلي ولم يكن على وضوء، ولم يكن على وضوء. فرائض الوضوء سبعة. الوضوء من معانيه وحكمه الطهارة والنظافة حسا ومعنا وراحة النفس. ولهذا، هل هو متعبد ولا معلول ولا معقول؟ يعني الوضوء معقول المعنى أو متعبد؟ الصواب أنه يجمع الأمرين، فهو معقول المعنى لأن فيه نظافة، ومتعبد تعبدي لماذا؟ لأنه خص بأعضاء وبأعداد وبصفات، فهذا المعنى تعبدي. ما معنى تعبدي؟ أننا لا نستطيع أن نعقل معناه. لما نقول لا نستطيع أن نعقل معناه، ليس عبثا، لأن الأحكام الشرعية يقول العلماء على قسمين: تعبدي ومعقول المعنى. التعبدي الذي لا نستطيع أن نعرف حكمة منها، لكن ليس يعني أنه عمل، ليس المعنى أنه عمل عبث، لا، وإنما له وصف وكيفية لا ندرك حكمتها ومعناها، لكن فيها مقاصد لا شك ولا ريب. لماذا الوضوء غسل الكفين ومضمضة والاستنشاق والوجه واليد المنفق ومسح الرأس والأذنين والرجلين الكعبين؟ لماذا لا يقتصر على غسل اليدين والكفين فقط، أو إلى فوق الكفين نصف الساعد، أو إلى الإبط؟ لماذا مسح الرأس؟ لماذا ثلاثا أو أقله مرة مثلا؟ واضح؟ هذا تعبدي ما نستطيع أن نعقل معناه، لا نستطيع أن نعقل معناه. ومن أحكام الشرعية ما هو معقول المعنى، يعني نعرف الحكمة منه. ومن أحكام الشرعية ما يجمع بين التعبدي ومعقولية المعنى، كالوضوء، كالوضوء. فالأشهر أنه يجمع ماذا؟ بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، تمام. والاختلافهم في كونه معقول المعنى أو تعبدي، جاء الاختلاف في اشتراط النية، هل النية شرط فيه أو لا؟ نعم، أيوة، فصل فرائض الوضوء سبعة. أيوة، قال: النية، النية هذه أول الفرائض. والفرائض عند المالكية في العبادات هي بمعنى الواجبات وبمعنى الأركان. ما الواجبات بمعنى الأركان. طيب النية واجبة على الصحيح بدليل الكتاب والسنة، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم، وإرادة فعل الشيء يكون بنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال معتبرة بنيتها. ما هي النية؟ هي قصد القلب، هي قصد القلب وميله لفعل الشيء. وما المطلوب ها هنا؟ ما المطلوب في النية؟ أن تقصد بقلبك ماذا؟ رفع الحدث، أن تصدق رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث، أو فعل الفريضة، أو أن تقصد بنيتك فعل ما يستباح به الوضوء، ما يستباح به الوضوء. هذا هو المراد بالنية، أن يقصد القلب بالقلب، أو أن يقصد المتوضئ بقلبه ما يريد فعله، وما يريد فعل هذا النية. لكن في الوضوء أن يقصد رفع الحدث أو فعل الفريضة أو استباحة ما يلزم له الوضوء، ما يلزم له الوضوء. وهذه النية لا بد منها، لأنها تميز بين العبادة والعادة، وتميز بين العبادة نفسها، بين فرضها ونفلها وغير ذلك. هذا هو المقصود بالنية، وهذا دليل وجوبها. أيوة النية. قال قبل ذلك لم يقل محلها، وأما محلها من العبادة، ها؟ لم يذكر محلها من العبادة. طيب النية، طيب النية، طيب متى تكون النية؟ هل عند أول واجب، أو عند أول الوضوء، أو أول الفعل؟ هذا محل خلاف، خليه في درس الأخلاق، اكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.